أحسن الله إليكم. هذا سائل من بلجيكا يقول: فضيلة الشيخ، نحن مجموعة من إخوة سلفيين مسؤولين عن مسجد في بلجيكا، فما توجيهكم لنا ونصيحتكم خاصة في أمور الدعوة؟ ننصحكم أن تقيموا الصلاة في أوقاتها وتأم الناس وتدعونهم إلى توحيد الله عز وجل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة على حسب ما أعطاكم الله من العلم، وإذا كان لكم كتب أو أشرطة من أهل العلم تعطونهم وتوزعون عليهم، وترجعوا إلى أهل العلم فيما أشكل عليكم، تحفظونهم القرآن إن استطعتم، كل هذا يا أخي، ولكم مثل أجوره، من دعا إلى هدى فله مثل أجره، مثل أجر فاعله. نعم.